من سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يبلغنا شهر رمضان، وأن يتقبله منا، وأن يعيننا على صيامه وقيامه، ويكتب لنا فيه الأجر والمثوبة، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، سنقرأ في هذه الليلة بما وقفنا عليه في باب المناسك، أما اعتبارا من يوم غد فنزولا على رغبة كثير من الإخوة، فإننا سنعيد قراءة باب الصيام والأحكام المتعلقة به وأحكام القضاء والمفطرات وغير ذلك مما نحن بحاجة إليه، ثم بعد رمضان إن شاء الله نعود إلى المناسك وإلى ذكر أحكامها، لأننا نستقبل بذلك موسما عظيما هو موسم الحج بعد رمضان. أما في هذه الأيام فمن الأولى أن تكون قراءتنا تتعلق بالركن الرابع من أركان الإسلام، وهو صوم شهر رمضان. يبين لنا المؤلف في قراءتنا المباركة في هذه الليلة على أن الإنسان إذا حج وهو صغير صح حجه، إلا أنه لا يجزئه عن حجة الإسلام. إذا حج وهو لم يبلغ، إذا حج وهو غير مكلف، يعني صغير لم يبلغ أو غير عاقل، فبالنسبة للذي لم يبلغ الحج صحيح، إلا أنها تكون بالنسبة له نافلة. وقد رفعت امرأة غلاما أو طفلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، هل هذا حج؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، ولك أجر. فدل على أن الحج صحيح، إلا أنه لا يجزئ عن حجة الإسلام. فإذا زال المانع أثناء الحج، فإن زال المانع في يوم عرفة قلنا جاز ذلك، لأن ما بقي من يوم يكفي. إذا زال المانع بعد مغيب الشمس من يوم عرفة وأمكنه أن يرجع إلى عرفة ولو ليلا أجزأه ذلك، هذا إذا لم يكن سعى من قبل. ليه قلنا إذا لم يكن سعى من قبل؟ لأن السعي ركن وقد تقدم. وكذلك بالنسبة للعمرة، إذا طاف أو أثناء الطواف فإنه يكون قد ذهب بعض الركن، فلا يجزئ عن حجة الإسلام. وأما إذا كان في العمرة وهو لم يطف بعد، أو كان في الحج وهو لم ينتهي الوقوف بعرفة ولم يكن سعى من قبل، فإن ذلك يجزئه عن حجة الإسلام. أما إذا ما زال المانع إلا في يوم العيد فقد انتهى الوقوف بعرفة فذلك لا يجزئه، أو انتهى في اليوم التاسع لكن سعى والسعي ركن فهذا لا يجزئه، لأنه ذهب هذا الركن وهو لا يتكرر. نعم. 506 إن زال الرق بأن عتق العبد محرما، وزال الجنون بأن أفاق المجنون وأحرم إن لم يكن محرما. نعم. فإن زال الرق بأن عتق العبد محرما، زال الرق بلغ الصغير وهو في الحج، فلا يخلو الأمر من حالتين: إما أن يكون الوقوف بعرفة قد انتهى، قلنا كمل ولا يمكن أو لا يجزي عن حجة الإسلام، وإما أن يكون الوقوف بعرفة لا يزال أو يمكنه الرجوع ولم يكن سعى من قبل، أو العمرة ولم يكن طاف طوافها، فإنه يجزئ، أما إذا طاف فلا. نعم. وزال الجنون لأن يفاق المجنون، واحرم إن لم يكن محرما. وزال الصبا، وزال الصبا يعني بلغ الصغير. نعم. لأن بلغ الصغير وهو محرم في الحج وهو بعرفة قبل الدفع منها، أو وهو بعرفة قبل الدفع منها. متى يكون الدفع؟ بعد مغيب الشمس. طيب، أو بعده إن عاد. إلى متى يستمر؟ إلى طلوع الفجر. إلى طلوع الفجر. نعم. وزال الصبا بأن بلغ الصغير وهو محرم في الحج وهو بعرفة قبل الدفع منها أو بعده، إن عاد فوقف في وقته ولم يكن سعى بعد طواف القدوم. قلنا إذا سعى بعد طواف القدوم فلا يجزئه. لماذا؟ لأن السعي ركن وقد أتى به وهو لا يتكرر. لأن السعي ركن وقد أتى به وهو لا يتكرر. وبالنسبة للعمرة قلنا إذا كان قد طاف أو أثناء الطواف. لماذا؟ لأنه أتى ببعض الركن. أتى ببعض الركن. نعم. وهو بعرفة قبل الدفع منها أو بعده، إن عاد فوقف في وقته ولم يكن سعى بعد طواف القدوم. وفي أي وجد زوال المانع من عتق أو بلوغ في عمرة قبل طوافها. نعم. أو وجد ذلك في إحرام العمرة قبل طوافها، صح؟ أي الحج والعمرة. صح، الحج والعمرة. نعم. أي الحج والعمرة فيما ذكر فرقا، فيما ذكر يعني فيما تقدم. نعم. فتجزئه عن حجة الإسلام، فتجزئه تلك الحجة عن حجة الإسلام وعمرة الإسلام التي هي واجبة. نعم. وعمرة، ويعتد بإحرام ووقوف موجودين. إذن وقلنا بأنه لو حج وهو يظن أنه لم يبلغ فتبين أنه بالغ، ولو حج وهو لم يعلم بحريته وهو يظن أنه رقيق فتبين أنه حر، فإن ذلك يجزئه. نعم. وما قبله تطوع. نعم. لم ينقرن فرضا، فإن كان الصغير أو القن، إذا كان من به مانع لصغار أو من به مانع لرق. نعم. سعى بعد طواف القدوم فإنه لا يجزئ، لأن السعي ركن وقد أتى به. نعم. سعى بعد طواف القدوم قبل الوقوف لم يجزئه الحج ولو أعاد السعي، لأنه لا يشرع مجاوزة عادته ولا تكراره. نعم. بخلاف الوقوف فإنه لا قدر له محدود. بخلاف الوقوف يعني لو عتق بعد العصر بقي إلى المغرب، لو عتق قبيل المغرب بقي إلى المغرب، لو عتق بعد المغرب فإنه ورجع أو كان لم يتحرك يكفي. يعني لو جزء يسير الوقوف بعرفة، لو كان، لأنه ليس له وقت محدد. نعم. فإنه لا قدر له محدود وتشرع السداد، لأنه يكفي الوقوف بعرفة ولو لحظة. الوقوف بعرفة يكفي ولو لحظة. نعم. وتشرع استدامته، وكذا إن بلغ أو عتق في أثناء طواف العمرة لم تجزئه ولو أعاده. ويصح فعلهما أي الحج والعمرة من الصبي نفلا. يصح من الصبي نفلا لأن امرأة رفعت غلاما إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. ويقول السائب بن يزيد حجبي مع النبي عليه الصلاة والسلام وأنا ابن 7 سنين. فابن 7 سنين قطعا أنه لم يبلغ. نعم. لحديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه مسلم. ويحرم الولي في مال الذي يتولى مال الصبي ويقوم بحفظه ورعايته وتصريفه ينوي عنه الدخول في النسب. طفل عمره سنة، عمره سنتين، لو قلنا له عقد النية ما يعرف، لكن وليه وابوه امه قريبه ينوي عنه. وهذا الذي نوى لا يشترط ان يكون حاجا، لا يشترط ان يكون محرما، لا، بل ينوي سواء كان حاجا او لا، سواء كان حلالا او محرما، ينوي الدخول في النسك عن هذا الطفل. لكن اذا اراد ان يرمي عنه فلا يرمي الا الحاج، لا يرمي الا الحاج. فلو أن الولي لم يدخل في النسك فلا يصح له أن يرمي عن الطفل. لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم كما ورد ذلك في حديث جابر رضي الله عنه، وذلك بأنه إذا كان حاج يرمي، وأما إذا كان لم يحج فهو لا يرمي، لأنه لا يصح الرمي منه عن نفسه، فكذلك لا يصح عن غيره إذا كان لم يحج. نعم. ويحرم الولي في مال عمن لم يميز ولو محرما أو لم يحج فيحرم مميز. والدليل على ذلك حديث جابر. ما هو حديث جابر؟ لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، يعني عقدنا النية في الدخول في النسك عن الصبيان الذين لم يبلغوا ورمينا الجمار عنهم. نعم. ويحرم مميزا بإذنه ويفعل وليا ما. ويحرم مميز يعني مثل الطفل الصغير ما يعرف شيء، والده أو والدته ينمون عنه، المميز يتولى الإحرام لكن بإذن وليه، يعني وليه يقول له قل كذا وقل كذا وقل كذا. نعم. ويفعل ولي ما يعجزهما. ويفعل ولي ما يعجزهما، ما يعجز الصغير وما يعجز المميز، يعني يقوم الولي نيابة عنهما به. نعم. لكن يبدأ الولي في رمي بنفسه. لكن الولي إذا كان يريد أن يرمي عن نفسه وعن زوجته وعن طفله، يرمي أولا عن نفسه ثم عن الزوجة ثم عن الطفل، لا يبدأ بالرمي عن الطفل أو يبدأ بالزوجة بالرمي عن المرأة، وإنما يرمي عنه ثم يرمي عنهما، وهذا إذا كان حاج. أما إذا كان لم يحج فلا يرمي عن أحد. نعم. ولا يعتد برمي حلال. ولا يعتد برمي حلال، يعني إنسان ما حج، ما يمكن ما حج أقول له ذكر عني خذ الحصى أو خذ الجمرات ارمي عني، لا. فهذا معنى قول المؤلف ولا يعتد برمي حلال، بل لابد أن يكون الرمي من إنسان حاج، والنية تجوز من إنسان حاج ومن لم يحج. نعم. ويطاف به لعجل راكبا أو محمولا. الصغير إذا ما يقدر يمشي كيف نعمل الطواف؟ قال يطاف به على أي طريقة؟ قال إما أن يكون محمول تحمله أمه أو يحمله أبوه أو فوق مثلا في عربية ولا في شبرية ولا شيء من هذا القبيل. نعم. ويصحان من العبد نفلا لعدم المانع. ويصحان يعني الحج والعمرة، إذا أراد العبد أن يحج أو يعتمر يصح العمل منه نفلا، وإذا زال المانع وجب عليه أن يؤدي حجة الإسلام. وذكرنا قول الترمذي رحمه الله يقول أجمع أهل العلم على أن المملوك إذا حج في حال رقه ثم عتق فعليه الحج بعد عتقه. نعم. ويلزمانه بنذره. ويلزمانه يعني الحج والعمرة، يلزمان العبد إذا نذرهما. نعم. ولا يحرم به ولا بزوجة إلا بإذن سيده. والعبد لا يحرم بالحج، والمرأة لا تحرم به أيضا إلا بالنسبة للعبد بإذن السيد، وبالنسبة للمرأة بإذن الزوج، لا بد من إذن الزوج. نعم. فإن عقداه فلهما تحليلهما. فإن عقداه يعني العبد والمرأة عقدوا نية الإحرام بالحج، فللزوج تحليلها منه وللسيد تحليل الرقيق منه إذا لم يكن بإذنه. نعم. ولا يمنعها من الحج فرض كملت شروطه. ولا يمنعها يعني الزوج ما يمنع زوجته إذا رغبت في الحج، ولا يمنعها من حج فرض كملت شروطه. إذا توفرت الأسباب وانتفت الموانع فليس للرجل أن يمنع زوجته من أداء الفريضة في العمر مرة. نعم. ولكل من أبوي حر بالغ منعه من إحرام بنفل. الأبوين الأب الأب لهما أن يمنع الإبن من الحج النافلة إذا كان ذلك بدون إذنهما، لأنهما بحاجة إلى الرعاية وبحاجة إلى أن يتولى هما الإبن ولا يستغنيان عنه، فحج فقيامه بشؤونهما أعظم أجرا من أدائه حج النافلة. نعم. كانت الجهاد لأن بر الوالدين فرض عين، نعم. كنفل جهاد كالجهاد النافلة للأب والأم أن يمنع ابنهما منه إذا لم يكن بإذنهما. نعم. ولا يحللانه إن أحرم. إذا دخل في النسك ليس لهما منعه منه. نعم. والقادر المراد فيما سبق من مر بنا شروط الاستطاعة، وأن يكون المرء مستطيعا قلنا قادرا، فيبين لنا هنا من هو القادر. نعم. من أمكنه الركوب. من يقدر يركب مثلا في السيارة يقدر يطرح على السيارة ينزل، في الطائرة يقدر كذلك، في الباخرة يقدر، في الدابة إبل خيل، طائرة إبل خيل بغال حمير يقدر يركب وينزل. أما إذا كان لا يستطيع الركوب لا بد أحد يحمله ولا بد أحد ينزله فلا. نعم. ووجد زادا وراحلة بآلتهما. ووجد زادا يعني طعام يأكله، وراحلة دابة يركبها، أو راحلة قيمة تذكرة الطائرة، أو راحلة قيمة أجرة السيارة أو تذكرة الباخرة، يعني يجد ما يقوم بأجرة نقله. نعم. ووجد زادا وراحلة بآلتهما. وقلنا زادا وراحلة يدخل في هذا قيمة التذكرة للطائرة وقيمة التذكرة للباخرة وقيمة التذكرة للحافلة التي تناسب. يقول هنا صالحين لمثله، إنسان ما يستطيع أو لمثله يركبون الطائرة، ما نقول له أنت عندك ما يكفي للسيارة ركب سيارة، لأنه لا يستطيع. إذا ركب في السيارة عنده ما مثلا المفروض أن يكون يركب في السيارة، بينما هو عنده ما يستأجر به دابة، نقول اركب الدابة لا. فهذا معنى قول المؤلف رحمه الله صالحين لمثله، يعني يتناسب مع الوضع الذي هو فيه. نعم. بآلتهما، بآلتهما يعني ما يحتاجه من فراش، ما يحتاجه من أدوات ركوب، ما يحتاجه من أدوات نزول، ما يحتاجه من فراش وغير ذلك. نعم. صالحين لمثله. نعم. لما رواه الدارقطني بإسناد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل من استطاع إليه سبيلا قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. نعم. وكذا لو وجد ما يحصل به ذلك بعد قضاء الواجبات. هذا قول العلماء، يقول لا بد أن يكون واجدا لما يكون سببا في وصوله، الزاد والراحلة، الزاد الذي يأكله والراحلة التي يركبها. الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة يقول ليس ذلك شر، إذا استطاع يمشي نقول له امشي. الزاد، الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله يقول ليس بشرط وجود الزاد والراحلة، فإذا استطاع أن يمشي فله ذلك، إذا كان يقدر يمشي فله ذلك. نعم. وكذا لو وجد ما يحصل به ذلك بعد قضاء الواجبات. وكذا لو وجد ما يحصل به ذلك، لو وجد ما يحصل به ذلك، من يحلل لنا العبارة هذه؟ وكذا لو وجد ما يحصل به ذلك. نعم. وجد مبلغ ما يمكنه أن يشتري ذلك. نقول من بلد كذا إلى مكة يكفي 1000 ريال، فإذا كان يجد 1000 فإنه يعتبر مستطيعا. إذا وجد عرضا أو متاعا تساوي هذا المبلغ فإنه يجب عليه. نقول إذا كان مستطيع الزاد والراحلة، الراحلة يعني عنده السيارة عند الباب، يملك السيارة، يملك أو يستطيع الركوب، فإذا كان هذا الشيء حاصل فنعم، إذا لم يكن حاصل لكن وجد أو يملك ما يمكن أن يكون موفرا للزاد والراحلة. أعد العبارة. وكذا لو وجد ما يحصل به ذلك. وكذا يعني مثلا الزاد ما في البيت، ما في شيء، الراحلة ما عنده راحلة، لكن وجد مبلغا يكفيه للزاد وللراحلة فيعتبر مستطيعا. نعم. بعد قضاء الواجبات من الديون حالة أو مؤجلة. بعد قضاء الواجبات من الديون، عليه لفلان 1000 ريال، وعليه لفلان 500 ريال، وعليه لفلان 400 ريال، وذلك بعد قضاء الديون. هذه الديون حالة أو مؤجلة، لأن المؤجل أصحابه يريدونه بعد حلول أجله، لأنه لا فرق. أو وكذلك الزكوات، عليه زكاة ما دفعها، وكذلك كفارات، حلف ولم يؤدي الكفارة، أو وقع في رمضان، أو حصل منه قتل خطأ وعليه كفارة، فيقول هنا حالة أو معجلة. وكذا الزكوات والكفارات والنذور، لأنه لا فرق بين حق الله وحق عباده، فهذه الكفارات باقية في الذمة هو مسؤول عنها. نعم. والزكوات والكفارات والنذور وبعد النفقات الشرعية له. وبعد يعني النفقات الشرعية. هو مثلا نقول عنده 1000 ريال لكن أولاده يحتاجون إلى ملابس ويحتاجون إلى طعام ويحتاجون إلى ما مثلا ما يشربون إذا كان الماء بقيمة ويحتاجون إلى ما هم أو ما لا يستغنون عنه. فإذا أخذ 1000 وذهب به إلى الحج بقي أولاده بدون شيء، نقول لا، فأولاده يجب أن يقوم على شؤونهم، فإذا توفر بعد ذلك مبلغ زائد أمكن أن يحج من. نعم أعد العبارة. وبعد النفقات، وبعد النفقات الشرعية له ولعياله على الدوام. على الدوام، على الدوام يعني مدة ذهابه وإيابه. يكفي للذهاب إلى مكة نقول 5000 ريال، يذهب وينفق منها ويعود. فإذا توفرت لديه هذه 5 مع ما يكفي لأسرته وقت ذهابه وعودته وجب عليه، وإلا فلا. نعم. من عقار، على الدوام، من عقار يعني متوفر هذا المبلغ من عقار، يعني عنده بيت يؤجره وعنده هذه الأجرة وهي تكفي لمصاريف الحج ولأسرته. نعم. أو بضاعة، أو بضاعة، أو الدكان مثلا في بضائع وهذه البضائع تساوي مبالغ، وهذا المبلغ الذي تساوي يكفي للذهاب وللعودة ولمصاريف وقت الحج. نعم. أو صناعة، أو كذلك صناعة يقوم بها. نعم. وبعد الحوائج الأصلية، وبعد الحوائج الأصلية التي لا يستغني عنها، كل بحسبه. إذا كان نجار أدوات النجارة، إذا كان حداد أدوات الحدادة، إذا كان كهربائي أدوات أعمال الكهرباء، إذا كان طالب علم الكتب التي يقرأ بها ويستفيد منها، كل بحسبه. نعم. من كتب، نعم، ومسكن وخادم ولباس مثله. من كتب ومسكن وخادم ولباس على غرار أمثاله، إذا كان غيره يخدم فعلى غرار أمثاله، وإذا كان غيره يخدم نفسه فنحن لا نشترط الخادم. نعم. وغطاء، ووطاء أساس البيت. نعم. ونحوها، ولا يصير مستطيعا ببذل غيره له. ولا يصير مستطيعا ببذل غيره له. إيش معنى العبارة هذه؟ ولا يصير، أن قلنا لا يذهب إلا إذا استطاع، وبينا الاستطاعة نفقة، أجرة ركوب على الدوام، مصاريف للأولاد وقت ذهابه وعودته. قال ولا يصير مستطيعا ببذل غيره له. ما معنى العبارة؟ نعم. لماذا؟ نعم. يقول لو بذل غيره له، هو الرجل ما عنده شيء، والحج نقول يكلف 5000 ريال، جاء شخص وقال اذهب خذ هذه 5000 ريال اذهب الى الحج، بذل الشخص هذا بذل المبلغ لمن اراد الحج، لا نقول انه وجب عليك لان فلانا من الناس بذل. لماذا؟ لان هذا البذل قد يصحبه منا، لان هذا البذل قد يصحبه منا، فالرجل يريد ان يحج بدون منة من احد، وهذا معنى قوله ولو بذل غيره له، لأن هذا قد يكون مصحوبا بمنة والرجل لا يريد أن يمن عليه أحد. نعم. ولا يصير مستطيعا ببذل غيره له ويعتبر أمن الطريق بلا حضارة. إحنا قلنا ولله على الناس الآية، ولله على الناس حفظ البيت، من استطاع إليه سبيلا، وقلنا الاستطاعة الزاد والراحلة. نضيف أيضا لابد من أمن الطريق إذا كان في خطورة، إذا كان الطريق مثلا فيه لصوص، إذا كان فيه قطاع طريق فلا يجب على الإنسان لأنه يخاف على نفسه، ولو وهذا معنى قول المؤلف ويعتبر أمن الطريق. لابد أن يكون الإنسان آمنا، ونحمد الله على نعمة الأمن في البلاد التي تعتبر مضرب المثل، التي تعتبر مضرب المثل في أمنها واستقرارها ورغد عيشها. فنسأل الله أن يديم هذه النعمة وأن يوزعنا شكرها والقيام بواجباتها. فلو لاحظ الإنسان الفرق الشاسع بين الوضع الحالي وبين ما كانت عليه هذه البلاد قبل سنوات